أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعاذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة النحل، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أمس والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا، يعني وصلنا لهم. قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين صبروا على التعذيب والظلم وعلى مشقة الثبات على الإسلام وعلى مشقة الهجرة وعلى ربهم يتوكلون فيهاجرون لا يمنعهم الخوف، وقد وكلوا أمورهم إليه ورضوا لأنفسهم في طاعة الله بما كتب لهم من فقر أو غنى أو أمن أو خوف أو حياة أو قتل. مهاجر ما أدري إيش أمامهم، بالله نقولهم مهاجر لله سبحانه وتعالى. هذا المكان قلنا الهجرة هي تكون من مكان الظلم إلى مكان آخر، أو مكان من الكفر إلى مكان يستطيع الإنسان أن ينجو بدينه. الأهم في الهجرة أنها الهجرة الدينية، الهجرة أن يهاجر الإنسان من بلد الشرك أو من بلد المعاصي أو من بلد. وهذه الإشكالية اللي تصير الآن، اللي قلنا أمس أنها اختلطت الحابل بالنابل، ما درينا وين الدولة الكفرية من الدولة. فعندما يأتي الآن الإنسان يكون الهجرة، إذا كان قلنا الهجرة من المعاصي، فعندما يسافر أحد الآن إلى الغرب أو حتى إلى بعض الدول الإسلامية، الخمور علناً والزنا أكرمكم الله الملائكة علنا، كل المصائب علنا، يعني وهي إشكاليتها كيف أنك تسافر إلى هذه الأماكن اللي توجد فيها هذه الأشياء. وقلنا يعني من أقوال العلماء سلام الله عليهم، علماء المسلمين، قالوا أنه يجوز السفر ولو إلى بلاد الكفر، يعني لأشياء منها للتعلم للعلم لطلب العلم أو للعلاج إذا كان الإنسان يريد أن يتعالج للدواء، أو لنشر الإسلام إذا كان النبي يستطيع أن ينشر الإسلام. طيب، طلب العلم هذا شيء معروف الآن، يعني العلم قد يحتاج الإنسان أن يسافر إلى أمريكا أو إلى بريطانيا أو إلى أي دولة للبحث عن العلم. لكن البعض قالوا يجب أن يكون علم غير موجود في الدول الإسلامية. والحقيقة لو جينا وقارنا العلم عندهم والعلم عند لا يقارن، لا يقارن حتى بالعلم الموجود. يعني لو مثلنا حتى في الطب، يعني هذول أطباء عندنا يتخرجوا من الجامعات الإسلامية والجامعات العربية، لا يقارن أحد منهم إلى ما لدى الآخرين في الغرب من هذا، أو المهندسين أو كل ما شئت. نعم، فهناك علم، يعني علم للعلم نفسه، للبحث عن الإنتاج، للبحث عن الشيء الأفضل. بينما الفساد عندنا في العالم العربي والإسلامي، حتى التعليم يعني فاسد، حتى في كل شيء. أو العلاج مثلا الآن، حتى العلاج عندنا من المستشفيات اللي بجدرانها لو صفت من هنا توصل إلى آخر الدول العربية، جدران وبلاط وكهرباء وأجهزة، لكن ما بها طب، ما بها طبيب متخصص، ما بها شيء ولا كذا. لكن قد الإنسان يحتاج أن يسافر، بعض الأمراض ما تستطيع ليس لها علاج إلا في الخارج. قلنا للتعليم أو نشر الإسلام، لا يعني المسألة ما هي إنه لابد إنه يروحوا معه جيش وكتيبة لنشر الإسلام وكذا، لكن يستطيع أن يكون الإنسان لحال إنسان واحد تثير لهذا الإسلام، تثير لهذا الدين، أن يذهب بأخلاق الدين، بتعاملات الدين، بأدب الدين، حتى يروا الآخرين ماذا يعني. لكن المشكلة الآن بدل ما نروح نأثر فيهم نروح نتأثر منهم. يعني أول ما يروح المسلم إلى دول الغرب أو كذا وكذا، أما أن يكون مسلم فعلا طبعا يوجد بعض الحالات الفردية والحالات كذا في ناس فعلا يعني يؤثروا، لكن المشكلة الآن كل اللي يروحوا أو أغلب اللي يروح حتى وهو يعني يروح يمثل الإسلام، راح يمثل الإسلام بكل غباء، أما يروح متطرف، أما يروح متشدد، أما يروح يآذي خلق الله إلى عن خلق الله، ولا يروح يفجر خلق الله بده، هذا يعني أنه مجاهد بالإسلام، هذا الأفضل له أنه يجلس له في حفرة أو يشوف له شعب يجلس فيه في بلده ويسلم الناس شغلته ويسلم الإسلام. الإسلام إسلام هدوء، الإسلام يعني تعاليم وقيم وربي، ما يأتي لمن يذهب إلى مثل هذا أنه يذهب بالإسلام، بإسلام محمد بن عبد الله، بإسلام التعامل مع اليهود، تعامل مع النصارى، تعامل مع يعني لم يؤثر أنه ظلم أحد، حتى ذاك اليهودي اللي استلف منه وأتى إليه قال يا بني هاشم أو يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل، يعني قال هات اللي عندك، أنت وعدتنا اليوم إنك تسدد وليش ما تسدد يعني هذا، هات. قال يا يهودي يعني انتظر عاد لنا بقية يومنا، هذا يعني ما قد غربت الشمس، احنا وعدناك إلى نهاية اليوم احنا نسددك إن شاء الله، فانتظر عاد لنا إلى مغيب شمس يومنا هذا. قالوا في أثناء هذا جاس وإذا في يعني خراج أو كذا جاء في، قالها سددوا، فما قال قوموا قعوا راسه ولا قوموا تجروه ولا قوموا سووا له شيء، هذا التعامل، هذا التعامل الإسلام رسول الله أمير المؤمنين، هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى له في تعاملاته مع اليهود. قلنا في يوم سابق شرحنا تعامله مع أبو سفيان أحد كبار أعداء الإسلام في أول وفي آخر، ويأتي إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى له، يدخل يزيد أن يجلس على فرش رسول الله وعلى أسادة رسول الله، تسحبها بنته قالت إنك نجس لا تجلس على فرش رسول الله، ويأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى له ويكرمه ويفرش له رداء، حتى ما هو بالله حتى يفرش رداء أهله جلسه، يقول النبي صلى الله عليه وعلى له إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، أتاكم الإنسان فأكرموه، هذا نجس يعني مشرف نجس، ومع هذا يدخل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى له ويكرمه بهذا هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى له. ذاك أمير المؤمنين قلنا في حق تعامله مع اليهودي حق الدرع مشهورة وتقرا في كل مكان، يعني أن يأخذ تسقط درعه ويأخذ يحصل عليها شخص غير مسلم، يعني لو كان مسلم عاد فيها لكن غير مسلم ومؤذي، عددك مؤذي يهودي مؤذي، هذا قال مؤذي، ويأتي أمير المؤمنين وراها ما قال هذه درعي، قال لا هذه درعي، ويتحاكم وياه إلى قاضي شريح ويحكم القاضي لليهودي، يعني ما هم أنه بيعزله بكرة أو أنه بيصدر قرار بعزله، كيف تحكم علي؟ عندي شوية من جاني بدوي قال الذات الأميرية، الذات الأميرية أنه سجن واحد مدى الحياة واحد سجن 20 سنة واحد بالذات الملكية والذات، قل في الله ما شئت وفي ذات الله ما، لكن لا تقول في ذات الأمير شئت، ذات الأميرية يعني هذا قدهم آلهة معادهم بشر، والمشكلة عند الذات الأميرية لا يقرأ ولا يكتب، واحد فاسق ولا واحد كذا، ولا تقول وش يعني، نسمع الآن من الأخبار واحد مسجون في المغرب مدري كم، ليش قالوا أنه تطاول على الذات الملكية سب الملك، واحد في قطر الآن ذا الأيام اللي سايرينه مدري كم 15 سنة لأنه قال قصيدة فيها تطاول على الأمير، قالوا هذا تطاول على الذات الأميرية، وأمس واحد في الكويت البراك خيّنا 5 سنوات ليش قال تطاول على الذات الأميرية، واحد في مصر حتى مصر دولة اللي عادهم طالعين جدد الإسلاميين الجدد قدم دولة يحاكم واحد ليش قال أنه تطاول على ذات الرئيس، وأصبحنا في هذا. رسول الله صلى الله عليه وعلى له يأتي إليه هذاك الخبيث في الخويصرة ويسحب رسول الله بقوة، قال اعدل يا محمد كذا، يعني شوف رسول الله صلى الله عليه وعلى حق حنين لما قسم الغضب قال اعدل يا محمد، قال الله يحب تكلتني أمي أو كذا، إن لم أعدل إن لم أعدل أنا فمن سيعدل، انطلقوا على المسلمين لا انتعوا، فإنه سيخرج من بيضاء هذا أن تحتقرون صلاتكم إلى صلاتهم، سجودكم إلى سجودهم، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، نعم لا يتجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما تمرق السهم من الرمية، من صفاتهم الجباه غائري الأعين حليق الروس مشمري الثياب إلى نص الساق، نفس التفاصيل اللي احنا اليوم نعانيها من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي بكل أدب، وهذا قال دعني أقطع عنقه يا رسول الله، احذر من اللي بيجي بعده. أيه. وأمير المؤمنين سلام الله عليه لما تعامل معه حتى في حق وقنبر في شوارع الكوفة في الليل يتفقد كذا، فإذا واحد طول الصلاة هو بكى، أم من هو قائم أم من هو كانت أنا الليل. نعم. ويقرأ قال قنبر قال أشهد لله أنك منه على ذا النحيب وعذا البكى. قال ضربها أمير المؤمنين قال أم لنوم على يقين خير من عبادة على شك سترى أين تجده. فلما قام الخوارج وإذا هو أحد كبار الخوارج هذا اللي يصلي ويقرأ كذا، هؤلاء لا يعني يقرأوا القرآن لكن ما يعرفوا القرآن، يصلوا لكن ما يعرفوا إيش الصلاة. يستبيحوا دماء في الحديث، يستبيحوا دماء المسلمين ويحقنون دماء أهل الأوثان كما هو الآن بالضبط، يعني قتل في المسلمين ولا يتطرقوا لغير المسلمين. ولذلك حتى أن الخوارج لما قتلوا هذاك الصحابي وجدوا تمرة بعدها وكل واحد خلها، احنا دارين من زكاة أو من صدق قدهم دولة بقروا مرته وقتلوا ابنها وقتلوه، لكن ما يوم شافوا التمرة قالوا لا هذه ما احنا دارين هي زكاة ولا هي كذا خلوها. ايه هذا هو التنطع في الدين، هذا هو الجهل. لما الرجال قلت احنا الآن نرى في سوريا وفي كذا يذبح كأنه يذبح تيس، يذبح هذا عندك ما هو من سوريا في روسيا هذا عندك، لكن ذا الحين يعني جايبين حتى أطفال يتعلموا كيف يذبحوا، والله العظيم كأنه يذبح تيس. وهذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، قال بس أنك مع رئيس أشهد أن لا إله إلا الله، قال ما تسوي لك شيء أشهد أن لا إله إلا الله. واحد اللي واحد شيشاني ما هو داري وش الكلام ولا بداري إيش الإسلام وش اللغة العربية ويذبح، ليش؟ قال لا يذبح لا مسلم ويقتل مسلم، ايش هذا؟ اما اللحية كان امانة حملت تيارة كان يحطها اللي قال الا ليت، قال انهم كانوا في معركة او كذا وكان معهم المسلمين خيول وكذا كذا، وكان ما وجد معهم عشب للخيول وكذا، فالتفت وراء اللحى قال لا ليت اللحى كانت حشيشا فنطعم بها خيول المسلمين. قال ما ذا اللحى اللي كل واحدة يعني كان جات قبل لا هذا الإشكالية. فالهجرة قلنا الهجرة تكون الهجرة من المكان الذي فيه الظلم أو المكان الذي فيه المعاصي إلى مكان آخر هروبا بالدين. اتفق ان المسألة مسألة دين، لكن واحد انه يهاجر لاجل الزواج او يهاجر لاجل يعمل او يهاجر لاجل نسميهم الان المغتربين او كذا وكذا، هذا هو صح في جهاد وفي فضل وفي كذا، لكن ليس كهجرة. نعم ليس كهجرة من المعاصي من بلد المعاصي الى بلد الايمان او الى مكان منعزل من الناس يبعد عن ما يقدح في دينه، هذه هي الهجرة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى الذين صبروا، لأن مفارقة الأوطان صعبة. لذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى لما أخرجوه من مكة قال والله يعني حتى يومه مع ورقة بن نوفل قال والله لو ودت أني أكون شاب أو كذا لما يخرجوه قومه، قال هو مخرجية هم يعني شيء. قال نعم إنه لا يأتي أحد مثل ما أتيت لا يخرجوه قومه. فلما أخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى قال والله إن يعني أو يا الله إنك تعلم إنها أحب البقاع إلي، إنها أحب البقاع إلي، أي والله هو يودع مكة، والله إنك من أحب البقاع إلي إلا أن قومك يخرجوني، يعني الحجة يقيم الحجة عليهم ويثبت إن الهجرة إنما هي لله سبحانه وتعالى. فخرج من مكة وهي أحب البقاع، ثم لما وصل المدينة لأنها حاسين بفراق مكة قال اللهم حبب إلينا المدينة، أي اللهم حبب إلينا المدينة، فحبب الله سبحانه وتعالى لهم المدينة بعد نعم. فكانت لأنها فراق الأوطان، شوف أنت الآن وأنت في وطنك وجالك شيء أنك تسافر أو شيء حتى ولو فيها مصلحة، فراق الوطن صعب جدا جدا يعني من أصعب الأشياء حتى في الأشياء البسيطة. كيف إذا قالوا خلاص أنت أخرج لا تبقى في هذا شوف الآن إذا جاء في واحد في قلت هو عايش في دولة وكذا وكذا خاصة الآن اللي تغيرت الآن دول بحدود وكذا وكذا وقالوا هذا نبغى تخرج رحل من بلدنا يعني تحس فيه حتى ولو ما هي بلد لكنه وطنه قد جلس فيه وقد كذا وكذا نعم تحس يعني شيء كارثة. فالوطن فراق الأوطان من أصعب الأشياء على الرجال على المخلوقين كلهم من أشد الأشياء. لذلك حتى أنها في العقوبة العقوبات في حق الحرابة حق الحرابة من ضمن العقوبات النفي نعم يخرجوه من البلد اللي هو فيها أو يخرجوه من دياركم نعم أنها عقوبة خروج الإنسان من وطنه الوطن شيء عظيم يعني ذلك الأمن في الأوطان من المنن اللي الله سبحانه وتعالى امتن بها على العباد الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون يتوكل على الله إيش أمامه هل سيجد عيش طيب هل سيجد مراه في الأرض سيجد ضيق أو سعة أو كذا وكذا ما همه همه رضا الله سبحانه وتعالى وما دام همه رضا الله فهو متوكل على الله والله سبحانه وتعالى الذي يتولى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فمطالبة هؤلاء الكفار بإرسال الملائكة واستبعادهم لإرسال رجل منهم إنما هو جهل منهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اسألوا القراء للذكر هل كانت الرسل رجالا أو ملائكة فهي من أوضح وأظهر ما ينقل من التاريخ يعرفه الكفار من القراء ومن قد أسلم. قال اسألوا أهل الذكر عن هذا هل قد جاء أو في التاريخ أهل الذكر أي التاريخ والمعرفة والعلم وكذا اسألوهم هل قد جاء في من قبلكم ملك من الملائكة نبي أو أن احنا ما نرسل إلا بشر نعم بشر منهم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لاحظ أنه يقول فاسألوا أهل الذكر ما قال يا أهل الذكر بلغوا أو يا أهل الذكر علموا لا العلم يؤتى إليه ولا يأتي إلى أحد العلم يؤتى إليه في أي مكان لا يؤتى إلى أحد هذا المفترض لأن فاسألوا أهل الذكر أي ابحثوا عن أهل الذكر وتعلموا من أهل الذكر وجالسوا أهل الذكر وخذوا من أهل الذكر وتعلموا منهم إيه نعم ليست المسألة مسألة أنهم هم اللي يأتوا يبحثوا عنكم وهم اللي يأتوا لا الواجب عليك البحث عن العلم اطلب العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلب العلم ولو في الصين. فالمسألة البعض يأتي ويقول احنا نقيم الحجة على العلماء هم ما علمونا قلنا وين تبغاهم يجوك في الديوانية يجوا يعلموك ولا يجوك عند أمك في البيت يعلموك ولا يجوك وين يجوك في دكانك ولا وين يجوك العلماء العلماء يؤتى إليهم ويحبى إليهم على الركب إلى أن الإنسان يجلس أمام العالم. وإحنا يعني وجدت بعض أنت يعني بني هاشم وأنتم ما تعلموا الناس وأنتم وين تبغانا نجيك نجيك في القهوة وأنت تعمر وأنت بالشيشة حقك يجوك بني هاشم ولا العلماء علماء المسلمين يجوك إلى وحتى الآن وصلوا العلماء إلى حتى القهى إلى كل الأماكن والمنتزهات عن طريق التلفزيون. لديهم الآن سكر خلاص سكر ما عاد نبغى هذا المزعج هذا شوفوا لنا قناة غير القناة هذه حق الذكر وحق الكذا. لكن الأصل فيها أنك أنت تبحث عن العلم. قالوا كنا إذا أردنا حديث يركب إلا من المتعلمين من بعد وفاة رسول الله نركب الإبل من المدينة إلى العراق ومن العراق إلى اليمن ومن اليمن إلى للبحث عن حديث واحد. قال حتى أن في بعض الروايات الظاهر أن ابن عباس يريد أن يتأكد وحبر الأمة من حديث فذهب إلى الطائف أو كذا أو ما أدري إلى أي مكان كان فيه هذا اللي روى هذا الحديث فذهب وجلس أمام الباب ينتظر خروج هذا الشخص. فعندما خرج هذا نظر وإذا ابن عباس جالس عند الباب والله يعني تخيل أنت حبر الأمة وابن عم رسول الله وصحابي جليل يقول هذا وش هذا وش؟ قال إن في حديث قالوا لي إنه قلت كذا وكذا عن رسول الله. طيب كان دعيتني وكذا، قال لا العلم يوتى إليه، انتظرك أنت حتى تخرج تتجمل فينا، ما إحنا اللي بانجيل. هذا هو ابن عباس. فكان العلماء يعني يذهبوا إلى مدن بعيدة جدا ليتعلم الحديث الواحد، ولكن بأدب الطالب. ابن عباس كله وجالس على باب هذا الرجل حتى يخرج له في حديث، قال أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول هذا الحديث؟ فعلا نعم. قال إذا اروه لي، قال رسول الله كذا وكذا. فهذا معنى أن العلم يؤتى إليه. فإذا وجد حاجة يعني معرفة من أهم أساليب العلم ومن أهم تعلم العلم، أن يعرف الإنسان أنه في حضرة الله سبحانه وتعالى أول، من هذا المكان الذي الإنسان يتعلم فيه، كما قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله يعني أن حلقات العلم تحفها الملائكة، ترفرف عليهم الملائكة، وقيل أنها تفرش في طالب العلم جناحها. وإن يعني فيها في المكان الذي فيه العلم وفيه كذا، أن هذا الذكر أن الله سبحانه وتعالى يذكرك في من عنده، فلها من الفضل في العلم والبحث عن العلم والإتيان إلى العلماء والجلوس عند العلماء وإعطاء العلم حقه من الاحترام والتقدير، وإعطاء العالم حقه، لأنك إذا لم تحترم العالم لم تستفيد من علمه أصلا. أن يأتي إنسان ويقول أنا بروح أسمع من أنا ما أنا محترمه، ولا ما تستفيد منه. العلم تستفيد من أي عالم، ما هو ضروري إلا أنه عالم على مزاجك أو عالم على نفس مذهبك أو على نفس الشيء اللي أنت تبغاه. فالمجال الإنسان يستفيد من كل العلماء، إلا علماء السوء أو علماء الذين يعني يشككوا أو هؤلاء لا يجوز أن تحضر إليهم أصلا. يعني في أحيانا بعض العلماء اللي بيتحدث مثلا في أصول الدين أو في العقائد، ويتحدث عن التشبيه ويتحدث عن الجبر ويتحدث عن الأشياء، هذه هذا لا يجوز الجلوس معه، لأنه يكذب على الله ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ويأتيك بالقضاء والقدر وأن المعاصي بقضاء الله وقدره وأن الله له يد وله رجل، هذا لا يجوز البقاء معه أو الاستماع إليه، إلا من باب أنك تستمع إليه لتتعلم ما الحجة التي تقابلها بها وتقارعها بها سهل. لكن أما أنك تذهب إلى مثل هذا فالبعد أفضل. وهناك علماء آخرين من علماء الدنيا، يعني أحيانا تحتاج أن تدرس رياضيات، تحتاج أن تدرس علوم، تحتاج تدرس لغة إنجليزية، تحتاج يجب أن يتعلم الإنسان. فهذا هي الحياة، لابد أن يوجد لها. لو طلعنا كلنا علماء مسجد، كلنا علماء مسجد، وأنا عاد من اللي عاد بيشغل لنا محاسبة، من اللي عاد بيشغل لنا طب، من اللي بيشغل لنا مستشفى، من اللي بيجي يخطط لنا منازلنا، من اللي بيجي مهندسي، لابد الحياة تريد تشكيلة كاملة. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دواء الجهل السؤال، يسأل الإنسان ليتعلم. ولذلك قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال اسأل تفقها لا تعنتا. البعض يأتي ما هو جاي أصلا للاستفادة، ولا جاي للمراء، ولا جاي استعرض أو كذا أو كذا، العلماء ما هم فاضين. فيأتي البعض يسأل تعنت، يبحث عن الأشياء يعني الأشياء البسيطة اللي لا عليها عمد، ويجيك واحد يسألك عن في الفضاء ولا كذا، هو ما قد حفظ إيش يقول في الصلاة. يعني أول شيء تعلم الصلاة، تعلم الأشياء الأساسيات، ثم ابحث عن ما بعدها. لذلك أشوف بعض الأخوان وكذا يجي مثلا في شيء، لأن عندنا أشياء يجب أن نحفظها ويجب أن نتعلمها، وجوب في أصول الدين وفي معرفة الصلاة وفي أمورنا، هذا يجب أن فيجب عليك. ولذلك هذاك اللي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال يا رسول الله علمني من غرائب العلم، قال وماذا فعلت في رأس العلم قبل أن علمك من غرائب العلم؟ وشيء قال وماذا يعني؟ قال أولا نعرف الله حق معرفته ثم بعدها أسأل عن ما بعده. فإذا الإنسان يريد أن يتعلم فعليه أولا يبدأ بالعلم، يتعلم الأشياء الأساسية. في أشياء ما هي من ضروريات الدين حتى لو ما حفظتها، مثلا يجي واحد يقول أنا أبغى أعرف كيف كان شكل آدم، أبيض ولا أسود؟ ما أنت متعبد بشكل آدم، أنت متعبد إن آدم هذا خلقه الله سبحانه وتعالى وأنه من خلق الله سبحانه وتعالى. أو يأتي يقول أنا أبغى أعرف كيف السماوات السبع، هل هي هذه بيضة وهذه خضراء وهذه ما حتى لو ما دريت ما أفردك من الجنة. في أشياء ضرورية لهذه الضرورية يجب أن نحفظها ونتعلم. وهذا العلم الآخر هو علم يتعلم الإنسان، كلما زاد ثقافة الإنسان وعلم الإنسان ما كان أفضل. لكن لا نبحث عن الأشياء الهامشية ونترك الأشياء الأساسية، علينا أن نحيط أول شيء ونتعلم الأساسيات ثم نبحث عن ما بعدها. ولذلك إن من أخذ دينه عن أفواه الرجال ما نفبه الرجال عن يمين إلى يسار، ومن أخذ علمه عن تفكر عن كذا وكذا دارت الجبال الرواسي ولم ي... فلا بد أن الإنسان يكون لديه قاعدة، إحنا الآن نسميها قاعدة بيانات. لازم يكون عندك قاعدة بيانات أول شيء قبل أن تدخل في أي معترك في مسألة العلوم. حتى الآن أنت لو جينا في الرياضيات مثال، أول ما يقول لك الأستاذ إيش يقول لك؟ احفظ إيش؟ جدول الضرب. يقول لك احفظ أول شيء جدول الضرب إذا أنت تبغى تمشي في الرياضيات، لا بد يكون عندك قاعدة. ثم يعطيك القواعد بعدها، القاعدة كذا اضرب كذا في كذا ونقص ذا من كذا إلى أن تعطيك النتيجة، فتعطيك قواعد. لا بد الإنسان أولا يكون عندك قواعد دينية قبل كل شيء. فإذا حقق الدين الضروري للإنسان فليبحث بعده فيما شاء، ما عنده مشكلة. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر ما أرسلنا إلا رجالا بالبينات، أي الآيات الواضحات في دلالاتها على صدقهم، والزبر الكتب نعم يحفظ ما أراد الله حفظه بها من العلم والدين والحكم بين الناس أو الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وأنزلنا إليك الذكرى للقرآن الدال على أنك رسول من الله لتبين للناس لتبلغهم بلاغا بينا ما نزل إليهم من القرآن وسائر الوحي ولعلهم يتفكرون إذا سمعوا آيات الله فيعلمون أنه الحق من الله فيؤمنون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إلهنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة تحننا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعلنا من صدق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين. واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.